قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. والعكس بقى، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. أخوي وحبيبي، طاعتك لنفسك ومعصيتك عليك. الله عز وجل لا ينتفع بطاعتنا ولا تضره معصيتنا، هو الغني عن عباده سبحانه وتعالى. عشان كده عايز أقول لك، الناس اللي بتتكلم بقى عن أدلة الكتاب والسنة في عذاب القبر ونعيم القبر، طب عايزين نحل المشكلة قبل ما نوصل لموضوع الأدلة. احنا ان شاء الله هنتكلم برضو عن الأدلة في الدرس القادم ان شاء الله، ان احيانا الله عز وجل على الخير. لكن عايز اقول حاجة قبل ما نتكلم عن هو في عذاب قبر ولا ما فيش، طب اديني الدليل، عايز دليل من كتاب ومن سنة، غير كده انا مش هقبل. وليك حق، انا معاك في الحتة دي، انت كده زي الفل. لكن قبل ما نوصل لدي، ما تيجي نقول حتة احلى من كده؟ طب ما تيجي نعالج المشكلة ونحلها قبل ما نوصل لها. أديك مثال بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. واحد مسافر، والسفر ده طويل جدا، ورايح بلد بينه وبينها حوالي 500 كيلو، فبيسأل زميله بيقول له يا ترى البلد اللي احنا رايحين فيها ديت فيها أكل وشرب ولا ما فيهاش؟ فيها فاكهة وحلويات ولا ما فيهاش؟ طب بصرف النظر فيها ولا ما فيهاش، ما نحل المشكلة ونحن ناخد الأكل والشرب والفاكهة وكل حاجتنا ونجهز نفسنا ونسافر. لو رحنا هناك ولقينا في أكل وشرب فبها ونعمة عين، ما لقيناش يبقى احنا معانا ايه الذات بتاعنا. السؤال الثاني، ممكن احد يسأل هو تارك الصلاة كافر ولا مش كافر؟ ولو كان كافر هل هو كافر كفر يخرج من الملة ولا كفر دون كفر كما قال يعني أهل العلم؟ فاحنا طب ما تيجي نحل المشكلة، طب ما تيجي نخليه يصلي ونحل المشكلة كلها. يبقى احنا بقى مش هنسأل بقى هو كافر ولا مش كافر ونحل الإشكالية كلها. هي دي المسألة يا جماعة، ان احنا بدل ما نقعد نتكلم هو كافر ولا مش كافر، هو البلد دي فيها اكل ولا ما فيهاش اكل، طب ما تيجي نحل المشكلة ونستعد. ربنا اللي قال لنا كده وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تخيل نفسك اخويا وحبيبي دخلت القبر اتقفل عليك، دنيا ظلمة، مفيش حاجة هتنور لك الا عملك الصالح، مفيش لومات فلوريسنت ولا سبوتات هناك ولا اي حاجه. اللي هينور لك قبرك عملك الصالح بفضل الله اولا طبعا واخيرا، اللي هينور لك قبرك عملك الصالح، اللي هيخلي النعيم موجود في قبرك عملك الصالح، ان انت تكون في النهايه حريص كل الحرص انك تيجي يوم القيامه وشك مبيض، يوم تبيض وجوه تسود وجوه، ان يبقى وشك ابيض وانت واقف امام ربنا سبحانه وتعالى، ان انت ما تبقاش مكسوف وخجلان وانت واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى لما تفتح الصحيفه بتاعتك. الحمد لله يا رب، انت اللي وفقتني، الفضل منك واليك سبحانه وتعالى، الفضل منك وحدك سبحانه وتعالى، ان انت يا رب اللي وفقتني للعباده، فانا عبدتك لان انت اللي وفقتني يا ربي. يا ربي لك الحمد والشكر ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، انت اللي وفقتني يا رب. وما بكم من نعمه فمن الله، فمن الله وحده سبحانه وتعالى. ثم تاب عليهم ليتوبوا، ولما أذنبت يا رب أنت اللي تبت علي فوفقتني أن أنا توب، ولما تبت قبلت مني توبتي، يا رب لك الحمد يا رب. تقف بين إيدين ربنا فرحان وسعيد وفي منتهى السعادة أن أنت واقف بين إيدين ربنا حبيبك الملك سبحانه وتعالى. هو النبي قال كده، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينها ترجمان، ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. عملك، عملك الصالح اللي هتقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى، عملت إيه؟ احسب وقف واكتب، واكتب كل اللي عملته وكل اللي ما عملتوش وكل الذنوب اللي عملتها، وتوب إلى الله، جدد التوبة وخد قرار، قرار لأول مرة في عمرك زي ما قلت لك، قرار العمر كله اللي هو الأحسن قرار تاخده، أنا بتاعك يا ربي، أنا عبدك يا ربي، أنا جاي لك يا رب. خدت بالك من المعاني اللي أنا عايز أوصلها لك؟ أخوي وحبيبي إلحق نفسك قبل فوات الأوان، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله يا حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. إلحق نفسك، طبطب على رأس يتيم، أكل طفل يتيم، حط لمبة في مسجد، حط حصيرة في مسجد، أكل أسرة، أسرة مسكينة فقيرة، اعمل أي خير، سبح، اذكر ربنا، اقرأ قرآن، صل الأرحام، قبل إيد أمك وأبوك، اكرم الناس، اكرم زوجتك، اكرم أولادك، أحسن فيما بينك وبين ربك، ربنا هيكرمك وربنا يكرمكم جميعا يا رب العالمين، ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. إيه السبب يا جماعة لغفلة كتير من الناس عن المولى عز وجل وعن الدار الآخرة؟ اللي هو إيه؟ حب الدنيا وضعف اليقين. تخيل حاجتين دولت مصيبة. حب الدنيا أصل كل خطيئة. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الدنيا ووضح لنا الدنيا دي ما تسويش حاجة، ومن قبل ذلك وضح لنا المولى عز وجل لأن الدنيا دي لا تساوي أي شيء، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما أو متعلما. ده كلام حبيبك مصدقه؟ أنا على نفسي لازم أصدق حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم. ضعف اليقين فيما عند الله سبحانه وتعالى، خايف من إيه؟ على الرزق. ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي نعيم بإسناد حسن، لو أن ابن آدم، والله تركز معي في الحديث ده، لو أن ابن آدم هرب من رزقه لأدركه رزقه كما يدركه الموت. حد يقدر يهرب من الموت؟ برضو ما حدش يقدر يهرب من الرزق. ما تخافش، ما تخافش، الرزق جاي لك، جاي لك، جاي لك ومن واسع، بس ما تستعجلش. اوعى تاخده من حرام، اوعى ترتشي، اوعى تسرق، اوعى تنصب، اوعى تحتال على حد، اوعى تزور، اوعى تشهد شهادة زور، اوعى تعمل حاجة حرام، اوعى تقبل لقمة حرام، لان لا يرفع لك دعاء 40 يوم، وفي رواية لا يقبل لك صلاة 40 يوم. انا خايف عليك وبحب لك الخير، اوعى اوعى تقع في حاجه زي كده، وان شاء الله الرزق جاي لك طول ما انت عايش، وطول ما ربنا مقدر لك ان انت موجود اكيد مقدر لك معها الرزق، لان ربنا ارحم بنا من رحمه الام بطفلها الرضيع. كان في واحد من السلف اسمه حاتم الاصم رحمه الله رحمه واسعه، في يوم من الايام حب يروح يحج، فجمع اولاده قال لهم يعني اي ابنائي انا مسافر احج وكده، ويعني يعني فايه رايكم؟ قالوا لا، هتروح فين وتسيبنا كده لوحدنا من غير الاكل ولا شرب؟ فكان لي بنت ما شاء الله عندها توكل كده وثقه ويقين في الله، قالت له يا أبانا اذهب، فما علمناك ما علمناك رزاقا، إنما علمناك أكالا، فإذا ذهب الأكال بقي الرزاق جل وعلا. مش أنت اللي بترزقنا يا أبي، أنت سبب، لكن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. فاطمع أنه سافر، فلما سافر انتهت النفقة بقى عند الأولاد والأكل والحاجات دي كلها خلصت. فربنا قدر أن الأمير، أمير البلاد دي، راح معدي من قدام بيت حاتم الأصم، وهو معدي من قدام بيت حاتم الأصم ربنا ألقى عليه العطش، أسباب ربنا بيسببها سبحانه وتعالى، فألقى عليه العطش فقال عايز أشرب. فألقوا بيت حاتم الأصم، بيت كرم مفتوح، فقال بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الأصم. قال له عايز أشرب. دخلوا جابوا له كوز مية كده من النزير وشرب، فربنا حل طعم المية في بقه. قال الله ما أجمل هذا الماء، أين حاتم الأصم حتى نسلم عليه؟ قالوا ذهب إلى الحج. قال سبحان الله، وأين أولاده؟ قالوا بالداخل. فألقى الله الرحمة في قلب الأمير، فقال لعله تركهم بغير مال ولا طعام، فأخرج سرة من الذهب كان حاططها في الحزام بتاعه كده، وألقاها في وسط الدار، وقال من أحبني فليصنع مثل ما صنعت. طبعا ما حدش يقدر ما يحبوش يعني، فالكل راح مطلع سرة الذهب والفضة وراح ألقوها فين؟ في الدار. فامتلأت الدار بالذهب والفضة، فالأولاد جروا على أختهم، الحمد لله امتلأت الدار بالذهب والفضة، فوجدوها تبكي. قالوا سبحان الله، أنت ماشية معنا خلف خلاف، احنا بنقول لك يعني كذا وفرحانين وعماله تبكي. فقالت ابكي لان مخلوقا نظر الينا نظره فاغتنينا، فكيف لو نظر الينا الخالق جل وعلا. يا الله، توكل على الحي، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو كفيه سبحانه وتعالى. اخويا وحبيبي، الحق نفسك وارجع الى الله سبحانه وتعالى. هذكر لك برضو قصتين صغيرين كده على هامش السيره. كان في رجل في يوم من الايام، رجل غني لكنه بخيل، قاعد مع زوجته، فقاعدين بياكلوا وحاطين فراخ وحاطين مش عارف ايه، فجاء رجل سائل فقير، فبيقول اعطيني مما اعطاك الله، جعان. فرجل طلع بقى جوزها ده اللي هو الغني ده، وراح ايه يعني قال له كلمتين مش كويسين كده ومشاه. الرجل طلب منه يعني يعطيه اي اكل، فمشاه ما رضيش يديله حاجه. فالمهم يعني فقعد وكلوا مع بعض وخلاص ما فيش مشكله. تمر الايام والزوج الغني ده يفتقر وتحصل معه مشاكل فيطلق الزوجة دي، والزوجة عاشت أيام كده إلى أن ربنا يصلها تزوجت من رجل آخر غني. وفي يوم من الأيام قاعدة هي وزوجها التاني دوت وقاعدين بيأكلوا مع بعض وحاطين فراخ برضو ومش عارفين حاجة زي كده، فجأة طرق الباب سائل، فالزوجة قالت له هشوف مين على الباب. ففتحت الباب فوجدت رجلا فقيرا، قال أعطيني مما أعطاك الله، أعطاك الله. فدخلت جابت له فرخة وديتها له، فبصت في وشه وحين تعجبت، من هذا؟ ده مين ده؟ ده زوجها الأولاني اللي كان غني وافتقر ورد السائل وما رضيش يديله. فرجعت حزينه وهي بتبكي، فزوجها الثاني الغني بيقول لها بتبكي ليه؟ قالت له انت عارف مين السائل؟ قال لها مين؟ قال لها، قالت له ده زوج الاولاني. قال لها وانت بتستغربي ليه؟ ما انا برضو السائل الاولاني اللي جيت لكم وطلبت منكم الطعام وزوجك رفض ان هو يديني، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كان رجل ثاني برضو فقير جدا وقاعدين بياكلوا وحاطين قدامهم طعام بسيط يعني، فمر سائل فقال له اعطيني مما اعطاك الله، فراح مديله الاكل كله. فحزنت الزوجه وخدت يعني شنطه هدومها كده وقالت له انا هسيب البيت ما دمت انت ايه فرطت حتى في اللقمه اللي هناكلها. قال لها يا اختي اصبري ربنا يكرمك، يعني وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والنبي اقسم صلى الله عليه وسلم قال ثلاث اقسم عليهن، اول حاجه ما نقص مال عبد من صدقه. ولسه هتمشي فجاه الباب طرق، فبيفتح الباب فلقى مائده ضخمه جدا جدا ما شاء الله، ديك رومي وفراخ ونص خروف ومش عارف ايه ايه دوت. قال له والله الامير بتاع البلد كان عازم بعض الناس فما جوش، فبدل من ان يرمي الطعام فقال اذهب به الى الرجل الصالح الذي يسكن بجوارنا. فجاء الطعام ووضع امام الزوجه ففرحت بذلك وعادت الميه لمجاريها. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يبقى اخويا وحبيبي ايه اللي مخليك غافل عن الدار الاخره؟ ايه اللي يخليك غفلان عن ان في يوم هتلقى فيه المولى عز وجل وهتقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى؟ هو حب الدنيا وضعف اليقين. خلي عندك يقين. الامام ابن القيم بيعالج النقطه دي في حته حلوه قوي. قال هل ممكن يجتمع العلم والعلم واليقين ويتاخر العمل؟ اه ممكن يبقى فيه علم ويقين ويتاخر العمل. قال له اه. إيه طب ايه ازاي ده؟ قال ندي مثال. ان كلنا عارفين ان المولى عز وجل سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا كل ليله نزولا يليق بجلاله وكماله، صح كده؟ حد يختلف معانا في النقطه دي؟ ما فيش حد يختلف. لكن هل كلنا بنقوم نصلي قيام الليل؟ الله. طب ما في علم اهو. اه علم. طب فين اليقين؟ اه الحديث صحيح، حديث رواه مسلم طبعا ده يقينا الحديث صحيح. طب ليه ما بنقومش نصلي قيام الليل؟ قال لك لضعف الايمان، لضعف الايمان في القلوب، ان الايمان لسه ضعيف مش مقوينا ان احنا نقوم نصلي قيام الليل. لكن لو الايمان قوي مع العلم ومع اليقين هنقوم. احنا عارفين ان في دار اخر، عارفين وفي يقين، طبعا في يقين لان النبي هو اللي اخبر بكده. امال ليه ما عندناش يعني اجتهاد في ان احنا نعمل للدار الاخره وان احنا نتجهز وتزودوا في ان خير الزاد التقوى؟ لضعف الايمان في القلب. عشان كده محتاجين ايمان عالي. الايمان ده يجي من ايه؟ من العبادات ومن الاستعانه بالله ومن اللجوء الى الله ومن كثره قرايه القران ومن صحبه الصالحين ومن قراءه قصص الانبياء وقصص الصالحين وسيره الرسول عليه الصلاه والسلام وسيره الصحابه، وان احنا نحاول بقدر الامكان نتزود بالعباده على قدر الامكان، وان احنا في نفس الوقت لو وقعنا في معصيه نلحق نتوب. ابراهيم ابن ادم جاء واحد فقال له يا ابراهيم كلما تبت اذنبت وكلما تبت اذنبت مره اخرى، فماذا اصنع؟ قال له هقول لك على خمس حاجات لو عملتها لا يضرك معصيه ابدا. قال اخبرني يرحمك الله. قال اولا ان اردت ان تعصي الله عز وجل فلا تاكل من رزق الله. قال سبحان الله يا ابراهيم انت تطلب المستحيل، الكون كله رزقه بيد الله سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني إذا الأرزاق كلها بيد الله، فكيف أكل من غير رزق الله؟ قال أيجدر بك يا أخي أن تأكل من رزق الله وأن تحارب الله وتبارزه بالمعاصي؟ قال لا والله يا إبراهيم. هات الثانية. قال إن أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تسكن في أرض الله. معقولة تسكن في أرض ربنا وتبارزه بالمعاصي؟ أخويا حبيبي افهم الكلام الغالي ده، معقولة تسكن في أرضه في خيره وتبارزه بالمعاصي؟ بالله عليك يعني حاجة تكسف. قال له يا ابراهيم الكون كله ملك لله، احنا ربنا فاطر السماوات والارض، هروح اسكن فين؟ اذا كنت انا مش هسكن في في في في ارض الله هسكن فين؟ قال ايجدر بك ان تسكن في ملكه وان تبارزه بالمعاصي؟ قال لا والله يا ابراهيم. هات الثالثه. قال ان اردت ان تعصي الله فاعص الله في مكان لا يراك الله فيه. قال له لا يراني الله فيه؟ يا ابراهيم الله يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، الله يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى. ازاي؟ قال له ايجدر بك ان تعلم ان الله مطلع عليك ثم تبارزه بالذنوب والمعاصي؟ قال لا والله يا ابراهيم. هات الرابعه. قال اذا دخل عليك ملك الموت فقل له يا ملك الموت اجلني ساعه حتى اتوب واصلي واسجد بين يدي الله. قال يا ابراهيم ان ملك الموت لا يستاذن على احد الا على الانبياء والمرسلين، والمولى عز وجل قال اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. قال ايجدر بك انك لا تعلم متى تموت ثم تبارزه بالمعاصي؟ قال لا والله. هات الخامسة يا إبراهيم. قال إذا جاءتك زبانية جهنم لتأخذك إلى نار جهنم فقل لن أذهب معكم. قال يا إبراهيم يرحمك الله، المولى عز وجل يقول عن تلك، عن هؤلاء الزبانية، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وانت بالنهاية بتقول لي إن أنا يعني ما أقول لهم مش جاي معكم. قال إذن أيجدر بك أن تعلم هذا وأن تعصي الله؟ قال لا والله، قد تبت إلى الله عز وجل. وولى الرجل باكيا تائبا إلى الله عز وجل. أخوي وحبيبي، عايزين نتوب إلى الله، وعايزين ناخد بإيدين الناس اللي لسه ما تبوش ونشفق عليهم. بالله عليك أبوس إيدك، مش عايزين غلظة على الناس ديت. الناس ديت مرضى تعبانين مذنبين، لازم نشفق عليهم، لازم نخاف عليهم، لازم نكون كالأطباء اللي بيخاف، أو الطبيب اللي خايف على مريضه. لازم تخاف عليه وتكون مشفق جدا عليه، وتحاول بقدر الامكان تشوف اي طريقه ولو جديده مبتكره ازاي ان انت تكون سبب في توبه انسان. هقول لك على قصه حلوه قوي، بس بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كان في واحد مسلم بجوار واحد يهودي، فالمسلم كان يرى من اليهودي ده يعني شيء من الطيبه ولو كانت بسيطه، فكان نفسه باي طريقه ان هو يبتكر طريقه يخليه يسلم بيها. فراح كلمه وقال له يا فلان، يعني اليس لك حاجه في الاسلام؟ انت ما نفسكش تسلم؟ قال والله ما يمنعني من الإسلام إلا أني أحب شرب الخمر. أنا فعلا نفسي أسلم من زمان، بس أنا الحاجة الوحيدة اللي منعاني إن أنا مدمن خمر. فالمسلم ابتكر له طريقة، قال له خلاص أسلم واشرب الخمر براحتك. طبعا المسلم مش قصده كده طبعا، فقال له أسلم واشرب الخمر. قال له خلاص ماشي. فاليهودي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المسلم الآن أصبحت مسلما، فإن شربت الخمر طبقنا عليك حد الخمر، وإن ارتددت عن دين الله قتلناك. فثبت الرجل على دينه ولم يشرب الخمر أبدا بعد ذلك، ودي كانت حيلة جميلة من هذا المسلم الفاضل. أخويا وحبيبي، قد إيه محتاجين نفتكر الدار الآخرة، قد إيه محتاجين نعرف إن الدنيا دي هتعدي، هتعدي وهتعدي بحلوها وبمرها، هتعدي بالفقر وبالغنى، هتعدي بالصحة وبالمرض، هتعدي بالمنصب وبالجاه وبن غير منصب ومن غير جاه، هتعدي وانت جميل وهتعدي وانت مش جميل، هتعدي بكل بأقصى سرعة. خد بالك، وما أمرنا إلا كلمح بالبصر. سبحان الملك، يعني يوم القيامة يسألهم المولى عز وجل قال كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني بل بعض يوم. ويقسم المجرمون يوم القيامة ما لبثوا غير ساعة، ساعة واحدة، الدنيا كلها ساعة، واحنا فيه لسه ساعات طويلة قوي قوي هنقضيها في مكان. المكان ده يعني مكان مهم قوي ان احنا نعرف عنه حاجات كتيرة جدا. تعالوا نعيش مع الانسرت دوت دقايق بسيطة كده، ونعيش معاه شوية كده، وهنرجع تاني مع بعض في الاستوديو. تعالوا نعيش مع الانسرت دوت ونشوف اسعد لحظات العمر ممكن تقضيها فين وممكن تكون ازاي. تعالوا نعيش مع الانسرت ونرجع لبعض تاني. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، ناس كثيرة كانت بتسألني أنت ساكن فين وبيتك فين، ودلوقتي آن الأوان إن أعرفكم أنا ساكن فين وبيتي فين. بيت هو قدامكم، تعالوا نفتح ونقضي مع بعض أجمل لحظات العمر في البيت المتواضع دوت. تفضلوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، أهلي وحبايبي وناسي، يعني كنا لسه بنسأل من شوية يا ترى بيتك فين ويا ترى انت ساكن فين، وديني فتحت البيت ودخلنا وقاعدين مع بعض دلوقتي وعايشين أجمل لحظات العمر في البيت دوت. ده البيت الحقيقي اللي احنا من زمان من زمان بنجهز نفسنا وبنعد نفسنا وبنزود نفسنا عشان ندخل البيت دوت. بيتنا الحقيقي هو القبر. في يوم من الأيام كان النبي متصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام واقف مع الصحابة، وفجأة لقى ناس متجمعين كده من بعيد، فبيقول على ما اجتمع هؤلاء؟ قالوا على قبر يحفرونه يا رسول الله. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يندفع بكل قوة ويفزع ويأتي إلى القبر، ثم ينزل ويجلس على ركبتيه ويبكي حتى يبلل الثرى بدموعه صلى الله عليه وسلم، ويمسك عود وينكت به في الأرض وينظر للصحابة يقول: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. أخويا وحبيبي، أختي الفاضلة، يا ترى استعدينا لليوم اللي هننزل فيه قبورنا؟ أنا تعمدت أن أخرج بره الاستوديو، ولو أني أسهل بالنسبة لي أن أكون في استوديو، لكن يعني الحقيقة نزلنا أنا وأخويا الأستاذ هشام ربنا يحفظه ويبارك في عمره رب العالمين، عشان نصور لكم المشهد دوت في مكاننا الحقيقي، في بيتنا الحقيقي، في القبر، عشان نعيش المشهد دوت. القبر ده اللي أنا عمال بجهز نفسي لدخوله من سنين طويلة، نفسي أن أكون عمرته بالخير، نفسي أكون عمرته بالحسنات وبالعمل الصالح، لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. بنجهز العمل ده عشان ننزل في اليوم دوت للقبر دوت، ونشوف بيوتنا الحقيقية هنعمل فيها ايه، وهنستقبل أعمالنا وأيامنا الآخرة بإيه بالظبط. هو ده الموضوع بتاعنا النهاردة الحقيقة. وانا قاعد جنب القبر الإحساس تاني خالص، عكس ما انا قاعد في الاستوديو. قاعدين في الاستوديو في المكيفات والاضاءات والكشافات والمصورين، جو حلو قوي، لكن بعيد عن الجو اللي احنا عايزين نذكره وعايزين نقوله. الجو النهارده جو تاني خالص. انا قاعد دلوقتي جنب اموات، جنب ناس ميتين، قاعد دلوقتي جنب القبر، قاعد دلوقتي على حافه القبر، عشان اقول لك اخويا وحبيبي زي ما النبي قال: لمثل هذا اليوم فاعده. قلت لك قبل كده ان لو كان ليك بيتين، بيت بتقعد فيه كل يوم 23 ساعة، وبيت بتقعد فيه ساعة واحدة، ومعاك فلوس تجهز بيهم بيت من البيتين، الحال أو العقل بيقول أجهز البيت اللي بقعد فيه 23 ساعة، لكن حال كتير من الناس لا، هجهز البيت اللي بقعد فيه ساعة واحدة. جهزنا الدنيا وعمرنا وشيدنا، وده مش حرام، لكن المشكلة ان انا انسى اخرتي وانسى اليوم اللي هنزل فيه القبر، وانسى اليوم اللي هلقى فيه المولى عز وجل. اوعى تنسى اليوم دوت، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اليوم قريب جدا جدا، وكل ما هو آت فهو قريب، فهو قريب. انت النهاردة عمال بتقول انا يمكن اموت بعد 20-30 سنة، العشرين والتلاتين سنة بيمروا كغمضة عين، وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. انت لحد النهاردة ناسي، وممكن تكون مقاطع امك وابوك. بالله عليك يرضيك تخش القبر اللي انا بشاور لك عليه؟ اهو قدامك القبر، اهو لو بصيت بعينيك هتشوف القبر بعينيك. يعني تحب ان انت تخش القبر وانت مقاطع امك وابوك وبتعق امك وابوك؟ تحب تخش القبر وانت اخر حاجة عملتها في حياتك انك دخنت سجارة او شيشة؟ تحب تخش القبر وانت اخر حاجة عملتها انك كنت خارجة بغير حجاب وفتنت شباب المسلمين؟ تحب تكون ان انت داخل القبر وانت اخر حاجة عملتها انك ظالم الناس واخد فلوسهم ورافع عليهم قضايا ظلم وعدوان؟ القبر سيجمعنا، ومن لم يتأدب فوق الارض فسوف يؤدبه الله تحت الأرض ويوم العرض. خد بالك أخوي وحبيبي، كم من الدعاء اللي بيدعوه الصالحين: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. هيجي يوم والله الذي لا إله غيره، هيجي يوم هننزل فيه كلنا الحفرة ديت، وهيتقفل عليك لوحدك. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستسأل وحدك، وتقف بين يدي الله وحدك، وتحاسب وحدك، وتدخل الجنة أو النار وحدك. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى. أنا جاي النهاردة عشان أقول لك هو ده بيتنا الحقيقي. استعد بقى وفوق واجهز، وخد كلمة واحدة، خد قرار واحد لأول مرة في حياتك: أنا جاي لك يا رب، أنا راجع لك يا رب، أنا تبت إليك يا رب، أنا من النهاردة هلبس حجاب يا رب، أنا من النهاردة هصلي، أنا من النهاردة هسجد، أنا من النهاردة هسبح وصلي على النبي وأقرأ القرآن، أنا من النهاردة هصل الأرحام وبر أم وأبويا وأكرم اليتامى وأحسن إلى الجيران، أنا من النهاردة عمري ما أعيش لحظة إلا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لسان حالي وحالك من اللحظة ديت، وإحنا بصين للقبر، وعاجل جلت إليك رب لطرد، أنا جاي لك يا رب، لبيك اللهم لبيك، أنا جاي لك بحب. حاسس بالمعنى ده؟ حاسس وانا انا انا انا ريقي نشف وانا بكلمك عن القبر، حاسس دلوقتي ان انا فعلا داخل القبر وهيتقفل عليا لوحدي. وانا اقسم لك بالله، والله الذي لا اله غيره، لو اعلم ان قبر دوت هيبقى روضه من رياض الجنه، اقسم بالله لكنت نزلت دلوقتي وسبت الكاميرا والتصوير ونزلت نمت في القبر وقلت يا رب اقبض روحي دلوقتي يا رب، انا مشتاق لك. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اخويا وحبيبي الايام بتجري والسنين بتعدي، وحبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. اغتنم خمسا قبل خمس، الحق يا مسلم، الحق يا من غفلت عن طاعه ربك وعن سبيل نبيك صلى الله عليه وسلم. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. كل الحاجات اللي انت بتجري وراها ديت والله ربنا بيكفلها لك حتى قبل ما تخش الجنة. بتجري ورا ايه؟ بتجري ورا سراب واوهام حبيبك سبحانه وتعالى بيعرفك حقيقة الدنيا اللي احنا متخاصمين مع بعض عشانها، اللي احنا هجرنا بعض عشانها، اللي احنا قطعنا بها الرحم وعقينا بها الام والاب عشانها، اللي احنا اتخاصمنا من اجلها. قال جل وعلا وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، وقال صلى الله عليه وسلم الا ان الدنيا ملعونة وملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا سجن المؤمن، جنة الاخرة جنة الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الدنيا في الاخرة الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ولا حاجة، انت بتجري ورا سراب وكلنا بنجري ورا سراب. ومش معنى كده ان انا بقول لك سيب الدنيا، لا اجتهد. عايزك تكون ناجح وعايزك تكون غني وعايزك تكون ثري وعايزك تكون في اعلى المناصب، بس احمد ربنا واشكر ربنا واوعى تنسى اليوم اللي هتنزل فيه للقاء ربك سبحانه وتعالى. قلتها لك وبقولها لك واعيدها لك، والله الذي لا اله غيره، لو اعلم ان الحفره دي هتبقى روضه من رياض الجنه كنت نزلت نمت فيها دلوقتي، ومش عايز حاجه من الدنيا دي خالص. كفايه ان احنا نعرف ان ربنا راضي عنا. وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور، يعني فكل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور فسيفنى، وكل مذكور فسينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى سبحانه وتعالى. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرأة لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أنا بكلمك أخويا وحبيبي ورجلي برة ورجلي جوة، أنا دلوقتي جنب القبر، جنب القبر، جنب بيتي الحقيقي، جنب بيتي اللي بحبه، جنب بيتي اللي هيكون أول مرحلة ألقى فيها ربي سبحانه وتعالى. فالقبر أول مراحل الآخرة، كما قال عثمان بن عفان لما بكى كما عند الترمذي بسند الحسن، فقيل له يا عثمان يذكر أمامك الجنة والنار فلا تبكي، وإذا ذكر القبر بكيت؟ قال أجل، أما إني سمعت رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر. خلاص لو عديت من الحفرة دي هتعدي من كل حاجة، هتبقى يقينا من أهل الجنة، ربنا يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى. ومن لم ينجو منها فما بعده أشد، فعلا كما قال القائل ويل لعبد عن سبيل الله صد، يا غافلا تتمادى غدا عليك ينادى، يا غافلا تتمادى غدا عليك ينادى، هذا الذي لم يقدم قبل المنية زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. مش عايز أطول على حضراتكم، لكن محتاج ان احنا نأسس قواعد ونأسس نقاط نخرج منها النهاردة بلقاء النهاردة، بلقاء اللحظة ديت عند القبر دوت، عند بيتنا الحقيقي اللي داخلينه عاجلا او آجلا. المهم ان احنا في يوم من الايام داخلينه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الكل راجع، الكل راجع إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه، مش هتهرب، هتروح فين؟ هتروح يمين ولا شمال؟ الكون كونه والملك ملكه وأنت خلق من خلقي، ويقينا لازم هتقف بين إيديه حبيبك اللي قال كده صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو طلق. أخويا جهز نفسك، أختي جهز نفسك، تعرفين منهجي أنا ما بيأسش حد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وزي ما بقول القبر فيه عذاب فيه نعيم، بل أنا بقدم النعيم قبل العذاب من باب البشرة. أخويا وحبيبي القبر ده فيه نعيم، في خير كبير قوي مستنيك. أنا جاي النهاردة عشان أقول لك إن القبر ده ممكن يبقى أحلى من فندق 10 ستارز مش 5 ستارز. القبر ده ممكن يكون أجمل من أي منتجع في أوروبا أو في أمريكا أو في أي مكان في الدنيا. القبر ده ممكن يكون أحلى مكان شفته في الدنيا دي كلها، وممكن يبقى العكس، وإنت اللي هتحدد. اوعى تقول انا مسير او مخير، لا اخويا وحبيبي، حدش بيجبرك انك تسيب الصلاه، حدش بيجبرك انك تخرجي من غير حجاب، ما حدش بيجبرك تعق امك وابوك، ما حدش بيجبرك انك تهجر القران. القران قدامك بيشكو الى الله ظلم العباد، افتح كتاب الله واقرا، من قرا حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنه والحسنه بعشر امثالها، لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. مين اللي بيجبرك دلوقتي انك ما تاخدش ايد امك وتقبلها؟ مين اللي بيجبرك دلوقتي انك ما تاخدش ايد ابوك وتقبلها؟ مين اللي بيجبرك دلوقتي انك ما تتصلش بارحامك وتصلهم وتسلم عليهم؟ مين اللي بيجبرك ان انت ما تقومش تصلي ركعتين دلوقتي وتتوب الى الله سبحانه وتعالى؟ مين اللي بيجبرك ما تسبحش وما تستغفرش؟ مين اللي بيجبرك على كده؟ اوعى اوعى تبعد عن ربك طرفة عين. انت ممكن تستغنى عن الاكل والشرب ايام طويله، انما لا تستغنى عن الله طرفة عين. أخويا حبيبي كلنا راجعين إلى الله، كلنا مروحين، كلنا خارجين من الدنيا ديت، كلنا مروحين من الدنيا ديت، ولن يبقى أحد في هذا الكون إلا الملك فاطر السماوات والأرض حينما يقضي على كل الخلائق ويقول جل وعلا أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، أين الذين كانوا يأكلون خيري ويعبدون غيري، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. هتقف في اليوم دوت عشان تشوف الخلائق كلها محشورة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم، ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى حقويه إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. لكن في نفس اللحظة في ناس هيكونوا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. إن شاء الله نكون أنا وإنت وإنت منهم إن شاء الله، ونجتمع تحت ظل عرش الرحمن ونأكل وجبة أعدها لنا مالك الملك وملك الملوك، زيادة كبد الحوت، ثم نذهب لنشرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ثم ندخل مع النبي الفردوس الأعلى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بقول لك يا مسلم وبقول لك يا مسلمة، فوقوا فوقوا، خذوا قرار لأول مرة، قرار لأول مرة، أنا جاي لك يا رب، أنا راجع لك يا رب، أنا تبت يا رب، أنا من الولاد إن شاء الله، أنا عبد لك يا رب، أنا منش عبد المنصب ولا الدرهم ولا البنت ولا الزوجة ولا الولد ولا لأي شهوة من شهوات الدنيا، أنا عبد الفاطر السماوات والأرض. ساعتها هترتاح، هتبقى حددت وجهتك، بدل ما تشتت حياتك يمين وشمال وتروح هنا وتروح هنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الآخرة همة جمع الله له شملة وملأ قلبه غنى وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة شتت الله شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. اللي ربنا مقدره لك هو اللي هتشوفه، الرزق ما تخافش عليه، الدنيا والعمر ما تخافش عليه، اللي ربنا مقدره لك هتاخده هتاخده غصب عن أي حد، فما تخافش، اشغل نفسك باللي ربنا أمرك به. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سامحني بكلمك بحرارة النهاردة لأني قاعد جنب القبر ومش قادر أكلمك بحرارة أقل من كده، وإلا أنا مش حاسس بالموضوع اللي بكلمك فيه. أنا بكلمك عن قبر، بكلمك عن بيتك الحقيقي اللي ممكن أنا وإنت ناسيينه، اللي في غمرة الحياة وفي غمرة الدنيا والانشغالات، اللي في غمرة الدنيا والانشغالات والشهوات والشبهات، أكون أنا وإنت نسينا كتير كتير كتير، ونسينا إن البيت ده داخلينه داخلينه. يا ترى افتكرت ولا لسه ما افتكرتش؟ أنا مش عايز أطول عليك أكتر من كده، لكن تعال نشوف بس منظر قبره وإنت داخله فقط، هنشوفه مع بعض. وأقول لك في النهاية قول النبي صلى الله عليه وسلم: لمثل هذا اليوم فأعد. وشعرنا في الدار الأخيرة زي ما أنتوا عارفين ماذا أعددت لها. أخويا حبيبي تعال نشوف منظر دخولنا القبر كده، ومنظر نزول. أنا مش هنزل القبر كله، هنزل بس جزء من القبر. وأنت شوف وتخيل نفسك وأنت نازل، بس مش نازل على رجليك، نازل وأنت محمول وداخلين بيك القبر غصب عنك. عيش معايا المشهد دوت، وعاهدني وعاهديني بالله عليك الكلمة دي هقف بين إيدين ربنا يوم القيامة وهقول له: يا رب رحت في عز الشمس أنا وأخويا الأستاذ هشام وكل إخواني وحبايبي المصورين، ورحنا نصور المشهد ده عشان المسلمين يحسوا بالقبر ويستعدوا ويبقوا عباد ليك يا رب. الكلام ده هيبقى حجة عليك وحجة عليك يا أختي الفاضلة. أوعى تنسوا البيت الأساسي والبيت الأصلي بتاعكم، بيتنا الحقيقي هو القبر. أكيد في نعيم مستنيكم لو أطعتم ربنا، ولكن لو ما أطعتوش أخاف عليكم. ربنا يبارك فيكم يا رب. تعال نشوف المشهد، جزاكم الله خيرا. عبد الله، الأيام تمضي والساعات تمر والعمر ينقض فيا ترى هل ضاع عمرك في حلال أم حرام؟ وهل ميزان حسناتك أكبر أم سيئاتك فتذكر وديني دخلت القبر، البيت الحقيقي اللي كلنا هننزله في يوم من الأيام. وسألت نفسي: يا ترى هيبقى روضة ولا هيبقى حفرة؟ والله العظيم زي ما بقول لك وهقولها لك 100 مرة، لو كان روضة من رياض الجنة أتمنى إن ما اطلعش منه أبدا، لكن لو كان حفرة فأنا خارج عشان ألحق أتوب. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ربيع بن خثيم حفر في بيته قبر، وكان كل ما يحس بأسوة في قلبه يخش القبر بتاعه ويقفل على نفسه لحد ما يحس إنه اتخنق، وبعدين يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويوم فاتح القبر يقول: ها أنت يا نفس قد عدت مرة أخرى إلى الدنيا فاصنعي ما قلت. أخوي وحبيبي أنا دخلت القبر ولسه خارج من القبر دلوقتي، وبتمنى أن أكون عمرت قبر بالخير وبالعمل الصالح. وانت وانت وكلنا نفسي ربنا يجمعنا في الجنة، ونفسي ان احنا نتزور في القبور مع المؤمنين مع بعض بفضل الله، بتتزور ارواحهم في القبور بفضل الله سبحانه وتعالى. نفسي اتزور انا وانتم في القبور وفي النعيم بتاع القبور وفي الجنة بتاعه القبور. ربنا يا رب يا رب يجعل قبوركم جميعا وقبورنا جميعا روضة من رياض الجنة، ولا يجعلها حفرة من حفر النيران. اخويا وحبيبي اختم معك كلمة النبي عليه السلام حينما قال لاصحابي: اي اخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. أنا جوه القبر هم ولسه طالع منه وبقول لكم: لمثل هذا اليوم فأعدوا. ما تنساش شعار الدار الآخرة وماذا أعددت لها. أخوي وحبيبي ده كان مقطع صغير جدا حبينا نعمله علشان نحس قد إيه بروعة القبر وقد إيه بجمال القبر وفزع القبر في نفس الوقت. بشكر أخويا أستاذ هشام النجار على هذا الخير وعلى هذا المشهد اللي عملناه مع بعض، وبشكر إخواني المصورين جزاهم الله خيرا، وبشكر كل القائمين على قناة الناس على هذا المشهد إنه وفرونا إن احنا نصور هذا المشهد. يا رب يكون عجبكم إن شاء الله، ويا رب نكون هنتوب إن شاء الله ونرجع مع بعض مرة تانية علشان نعيش مع رحلة إلى الدار الآخرة. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة الكلام عن القبر كلام مؤثر جدا، والواقع اللي انت ممكن تشوفه وانت قاعد عند القبر واقع تاني. يقينا والله الذي لا إله غيره، أنا فعلا رئي نشف أكتر من 10 مرات وأنا بتكلم ما بقتش ريق خالص، ما بقتش قادر حتى اتكلم، لكن يعني كان لازم اتكلم وكان لازم اذكر اخواني واذكر احبابي. وانتوا عارفين منهجي ما بيأس حد من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، لكن المشهد مفزع فعلا. انا دخلت القبر وقلت لاخواني واحبابي اللي كانوا معايا لو سمحتوا سيبوني دقايق جوه القبر لوحدي، محدش يخش عليا خالص، سيبوني اعيش مع الجو دوت، عايز احسه اكتر واكتر. دخلت جوه وقعدت اتخيل نفسي فعلا ان انا مش طالع، ان انا خلاص هي دي نهايتي، وان هي دي اللحظه اللي انا هنام فيها في القبر ومش هطلع. افتكرت جوه اللحظه اللي انا نزلت فيها القبر قبل كده وانا كنت بدفن امي الله يرحمها رحمه واسعه. تاثرت جدا بمنظر القبر وقلت يقينا من جوايا، طب ما انا داخل وانتوا داخلين وكلنا داخلين، امال ليه احنا ناسين اخرتنا؟ امال ليه الناس بتظلم بعضها؟ وليه بيحقدوا على بعض؟ وليه بيحسدوا بعض؟ وليه الناس بتتعامل مع بعض معامله صعبه؟ وليه بنغلظ على بعض؟ ما تيجي نحب بعض ونحن على بعض وناخد بايد بعض جنه ربنا سبحانه وتعالى. ما تيجي نحس بالموقف دوت، ما تيجي نحس ان احنا كلنا مروحين ومحدش هياخد معاه حاجه، فما فيش داعي ان انا اتخانق معاك او اخصمك او ازعل منك علشان حاجه اصلا انا مش واخدها ومانيش طايلها ومش هاخدها ولا هدخل القبر بيها. وعلى رأي المثل القبر ملهوش جراب ولا الكفن ملهوش جراب. اخويا حبيبي عايزك تفتكر اللحظة اللي انت داخل فيها القبر. انا تذكرتها وعشتها عند القبر وحسيتها تماما. وعلى فكرة انا مش رايح هناك عشان نصوره بس، انا طبيعي بحب اروح القبر كده كل فترة اعيش الجو دوت واحس بالجو دوت، لان الجو دوت بيأثر فيا جدا وبيربيني كويس جدا وبيخليني فعلا اتأثر بالجو العام واحس ان خلاص انت قربت، ربما يكون بكرة او بعده او بعد بعد او بعد سنة، انت داخل انت داخل. فالحق نفسك، الحق نفسك وزود ونور وروح هناك وشوف ايه الانوار اللي انت قدمتها في القبر دوت. لو محتاج لمبة في القبر نور بيت يتيم، نور بيت ربنا، نور مسجد، نور في بيت طفل يتيم وروح نور له بيته، نور في مسجد في بيت ربنا سبحانه وتعالى. روح محتاج ايه، محتاج عمل صالح عشان تنور قبر، قوم واسجد في الليل في عز الليل، وقوم واسجد وابكي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. قوم وصوم في عز الحر عشان ربنا يكرمك، من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة، ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. قوم واجتهد والحق نفسك، عمرك أغلى حاجة في حياتك، ساعات العمر دي أغلى كنز، الحق نفسك واغتنم اللحظات ديت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك. الشباب ده مش هيدوم يا شباب اللي لسه فرحانين بشبابكم لحد النهارده، انا عايزك تفرح، لكن تفرح بشبابك ده لما تستعمله في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، كان تاني واحد بعد الامام العادل شاب نشا في عباده الله. اختصر حياتك كلها واقعد اعبد ربنا واغتنم كل لحظه عشان تيجي يوم القيامه تلاقي نفسك مش هتقف لحظه لا في ارض محشر ولا غيره، انت في ظل عرش الرحمن، انت ملك، انت مالك يوم القيامه، هتقعد في ظل عرش الرحمن تاكل الوجبه زياده كبد النون التي اعدها لنا مالك الملك ومالك الملوك، وتشرب من حوض النبي وتخش الجنه على طول. اختصرت عمرك كله واختصرت اخرتك بفضل الله يوم القيامه اللي ربنا قال عنه سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنه. يمر على حضرتك وعلى حضرتك على يعني حوالي 3 ساعات، لأن النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. الحق نفسك يا مسلم، الحق نفسك يا عبد الله، العمر بيعدي. عايز أحكي لك قصة صغيرة بس بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان في 3 شباب مقضين حياتهم كلها في معصية ربنا سبحانه وتعالى، كلهم يصطادوا بنات عياذا بالله ويروحوا يفعلوا بها الفاحشة في إحدى المزارع بتاعت واحد منهم. وفي يوم من الأيام جابوا 3 بنات وطلعوا على المزرعة عشان يفعلوا الفاحشة. أول ما وصلوا المزرعة قالوا يا ده احنا نسينا نجيب الأكل معانا، طب نبعت واحد فينا يجيب لهم الأكل. راح واحد منهم تبرع ونزل بالعربية بتاعته إلى أقرب مدينة على حوالي بعد حوالي 30 كيلو عشان يجيب الأكل. فاتأخر مش الساعة حوالي 5، الساعة عدت 5، 6، 7، 8، الوقت جري بيهم. واحد منهم اتخض عليه قال اروح ادور عليه، وهو ماشي بعربيته في الطريق المقطوع دوت فجأة لقى عربية على جانب الطريق مولعة وفيها واحد جوه مولع. فجأة بيقرب لقى دي عربية زميله صاحبه اللي كان رايح يزني معاه من شوية وراح عشان يجيب لهم الأكل. لقى العربية مولعة، ولقى صاحبه جسمه كله مولع ما عدا وشه، وهو عمال بيصرخ بيصرخ بيصرخ، وبعدين بيقول ماذا أقول له ماذا أقول له ماذا أقول له. فقال له من؟ فقال بصوت بقى جاي من بعيد، قال الله الله ماذا أقول له. إذا وقفت بين يديه، فجأة هذا الشاب اتخض على نفسه وحاول ينقذه، فلقى مات في لحظات بين إيديه، وبدأ يسأل نفسه يقول وأنا كمان ماذا أقول له؟ ما أنا كده كده واقف بين إيدين ربنا، هقول له إيه؟ هقول له ضيعت شبابي في الفاحشة، ضيعت شبابي في شرب الخمر والغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. أخويا وحبيبي ارفع الشعر دوت، ماذا أقول له؟ هتقول له إيه؟ هترد الأول على الملاكين في القبر وتقول لهم إيه؟ ويوم القيامة لما تقف بين إيدين ربك حبيبك اللي أنعم عليك بنعم كتيرة أو غيرك اتحرم منها، هتقول له إيه؟ لما يقول لك عملت إيه في شبابك، في صحتك، في عينيك اللي اديتها لك، في إيديك اللي اديتها لك، في رجليك، في عقلك، في قلبك، في صحتك، في رجليك، في علمك، في قوتك، في نسبك، في منصبك، في مالك، عملت إيه في كل دوت؟ لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن علمه، عن عمره، ما عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هتتسأل عن كل ده، هتتسأل عن كل لحظة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل ده بسبب دنيا، بسبب دنيا بنجري وراها، كل ده عشان دنيا احنا عمالين بنجري وراها. اسمع معايا، صدق من قال النفس تبكي على الدنيا وقد علمت، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. لا تركنن إلى الدنيا وزينتها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، وعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والضعف فران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله، تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار، فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. يا الله يا الله، في يوم هنرحل عن الدنيا دي، أكيد أكيد كلنا مروحين، أكيد قبل 100 سنة ما كانش فيه ولا إنسان موجود على وجه الأرض، وأكيد أكيد بعد 100 سنة لا يمكن يبقى فيه ولا واحد موجود على ظهر الأرض. يا الله، الحقيقة المسألة محتاجة تفكير، محتاجة دراسة جدوى، مش مشاريع الدنيا بقى وحظوظ الدنيا. أنا ما أنا قلت لك قبل كده عايزك تكسب وتنجح وتبقى غني وتبقى صاحب منصب، بس اوعى تنسى ربك، اوعى تنسى آخرتك، اوعى تنسى اليوم اللي هتنزل في قبرك. بالله عليك هو ده اللي هيظبط حياتك. انت عارف انا متخيل دلوقتي ان اخواني واحبابي واخواتي وناسي واهلي وعيلتي وحبايبي اللي بحبهم والله وبتقرب الى الله بحبهم، وهم قاعدين قدامي دلوقتي وانا بكلمهم عن القبر. انا متخيل دلوقتي لو واحد قاعد وهو تاني يوم رايح يرفع قضيه ظلم وزور على واحد عشان ياخد حقه، ان شاء الله بكره هيروح يتنازل عشان الدنيا مش مستاهله. ان شاء الله واحد اكيد هو رايح بكره علشان ينصب على واحد، أكيد يقينا بكرة مش ممكن هيعمل كده. واحد بكرة رايح عشان يفتح الدرج ويبتدي يتلقى الرشاوي اللي جايله كل يوم، إن شاء الله بكرة هيكون تايب إن شاء الله. واحدة لسه بتجهز نفسها عشان تكوي الطقم اللي هتنزل بيه بكرة عشان تفتن بيه شباب المسلمين، إن شاء الله مش هتنزل بيه، هتنزل بحجابها إن شاء الله. واحد لسه بيفكر بكرة إنه يروح يعمل قضية حجر على أبوه عشان الفلوس دي يقدر ياخدها في أسرع وقت، إن شاء الله يروح يبوس إيد أبوه ويبوس ايد امه ويبرهم ان شاء الله. واحد ناوي من بكره انه يخاصم عمه ويخاصم خاله ويخاصم قرايبه عشان دنيا وعشان فلوس وعشان الفدان اللي ما بينهم وبين بعض، ان شاء الله يروح يصالحهم والدنيا ما تسويش اي حاجه. كان في واحد متخاصم مع اخوه علشان هما الاثنين ابوهم ساب لهم 40 فدان، فجم خاصموا بعض وكل واحد فيهم طمعان في ارض الثاني. فجي واحد راح جايب راجل نجار وقال له لو سمحت عايزك تعمل سور بين ارضي وبين ارض اخويا، لا انا اشوفه ولا هو يشوفني، وادي الفلوس بتاعه الثمن السور، انا ادفع نصها وادفع نصها، مش عايزين نشوف بعض ومش طايقين نشوف بعض. قال له حاضر. فراح النجار بدل ما يبني سور بين الارضين بنى جسر وكبري من الارض ديت للارض ديت. فلما جم شافوه ايه اللي انت عملته ده؟ قال لهم انا وظيفتي مش اني اقطع الارحام، أنا وظيفتي إن أصل الأرحام. فأنا بدل ما بني لكم سور يحجز ما بينكم وبين بعض، أنا بنيت جسر عشان تزوروا بعض وتحبوا بعض. إيه رأيكم ما تيجوا نتقابل على الجسر دوت؟ فنادى أخوه ونادى التاني وطلعوا الاتنين وتقابلوا على الجسر وحضنوا بعض. قال له سامحني يا أخويا، الدنيا ما تسويش فردة الحذاء اللي أنت لابسه. الدنيا ما تسويش شراك النعل اللي أنت بتربط بيه حذائك. قد إيه الدنيا جميلة لو احنا فعلا افتكرنا اخرتنا، قد ايه الاخره فعلا بتقوم سلوكياتنا، قد ايه الاخره بتخلينا ناس كويسين. جم بيسلموا على الراجل النجار ده ويقولوا طب نعزمك على الغدا بقى ما دمت اصلحت ما بيننا. قال لهم سامحوني انا لسه قدامي 40 كوبري عايز ابنيهم بين المسلمين علشان يلتقوا على الكباري ديت ويحضنوا بعض. محتاجين نبني كباري، محتاجين ان احنا نبني جسور المحبه ما بيننا وما بين بعض. مد ايدك ليا اخويا وحبيبي، تحقد عليا وتحسدني ليه؟ واحد عليك واحسدك ليه؟ تكرهني ليه واكرهك ليه؟ ده انا مسلم وموحد وبشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت بتشهد ليه اكرهك وليه تكرهني؟ اخويا وحبيبي ليه اكره امي واكره ابويا؟ دول سبب الخير اللي انا فيه، دول سبب وجودي، ازاي اكرههم وازاي ان انا اعق امي وابويا؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ده انت اعمالك كلها وكل اللي انت بتعمله ده كله لن يقبل الا بطاعه ربك اولا ثم ببر الوالدين. ان اشكر لي ولوالديك، قال ابن عباس 3 اشياء مقرونه بـ3، لا يقبل واحده بغير اختها. قال جل وعلا واطيعوا الله واطيعوا الرسول، فمن اطاع الله ولم يطع رسوله فلن يقبل. قال جل وعلا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، فمن اتى الزكاه ولم يقم الصلاه فلن يقبل. قال جل وعلا ان اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. وقال صلى الله عليه واله وسلم كما عند الطبراني في الكبير باسناد حسن 3 لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضه ولا نافله. كان من اول الثلاثه دولت العاق الوالدين. اخويا وحبيبي تعال نمد ايدنا لبعض. حبيبي انا مش قادر انسى طبعا ان انتوا بعتوا لي رسائل النهارده، والله العظيم لولا بس ظروف الحلقه الرسائل والله العظيم في ايدي حاططها في قلبي ان شاء الله. هدعي ليكم بالاسماء النهارده ان شاء الله، ان شاء الله في التلت الاخير من الليل وفي الحلقه اللي جايه، والله كل اللي بعت لي اسمه لادعي له بالاسم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. سامحوني انا مش قصدي ان انا اقصر في حقكم، لكن ظروف الحلقه ما تسمحليش ان اقعد اتكلم واجاوب على الاسئله النهارده. عايز بس نفتكر في اخر يا شباب، في اخر اخوات، في اخر اباء وامهات، عيلتي واهلي وناسي وحبايبي. بالله عليكم انا نفسي ربنا يجمعني بيكم في الجنه. نفسي ما تحرمش من اي حد فيكم، انا مش شايفكم بعينيا لكن شايفكم بقلبي وحاسس بيكم وبحبكم في الله، وانتوا عارفين اني بحبكم والله، وعارفين واثقين تماما ان انا بعتبر نفسي واحد منكم. الكلمه واجمل كلمه وصلتني في عمري واجمل رساله وصلتني في عمري، قول كتير من الاسر كانوا بيقولوا احنا ما بنعتبرش محمود المصري ده شيخ، احنا بنعتبر واحد من الاسره، واحد من العيله. ودي اجمل والله عباره وصلتني، انا فعلا اتشرف واسعد باني ما اكونش شيخ ليكم، باني اكون واحد منكم، واحد من العيله، قاعد بيذكركم بالله وقاعد بيذكركم بالاخره، علشان نلتقي كلنا ان شاء الله في الجنه يوم القيامه. ربنا يجمعنا واياكم اكيد لما نلتقي يوم القيامه في الجنه ان شاء الله في الفردوس الاعلى ان شاء الله. انا عندي حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وحبيبي صلى الله عليه وسلم وقره عيني قال كما عند مسلم: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. انا على يقين ان شاء الله ان احنا لما نجتمع يوم القيامه في الفردوس الاعلى، اتمنى على الله سبحانه وتعالى واتمنى ان يستجيب دعائي في هذه اللحظه ان يجمعني بيكم اللي شايفيني لولادي، ربنا يجمعني بيكم في الفردوس الاعلى، نقعد مع بعض. انكم فاكرين يوم كذا لما قعدت اكلمكم عن القبر، ولما رحت صورت لكم عند القبر، وقعدت اكلمكم عن الاخر وعن الاستعداد، وان احنا لازم نرجع ونتوب الى الله سبحانه وتعالى، فاكرين اليوم دوت وفاكرين الليله ديت؟ ادينا توبنا ورجعنا الى الله، وربنا اكرمنا بسبب الليله ديت وتجمعنا في الفردوس الاعلى. ايه رايكم؟ نسيتوا التعب اللي انتوا تعبتوه ولا لا؟ يقينا نسيتوه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس غمسة واحدة في جنة الرحمن، ثم يسأله الله عز وجل: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. هتنسى كل شقاء وبلاء وتعب وضيق وشدة وابتلاء، كل ده هتنساه مع أول غمسة. أمال إيه اللي يحصل لك في الجنة؟ أمال لما ربنا سبحانه وتعالى يرسل من ينادي على أهل الجنة، على باب الجنة كما عند مسلم، ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. حقيقة محتاجين إن احنا نفتكر فعلا اللحظات الجميلة ديت. حقيقة أنا قدامي بالظبط 12 دقيقة، فأنا يعني يا دوب هتكلم 3 دقايق وندعو في الباقي الوقت الباقي إن شاء الله. أخويا وحبيبي بالله عليك، بالله عليك اكتب النهاردة شهادة ميلادك. عايزين نرجع لربنا، عايزين بجد نرجع لربنا، محتاجين إن احنا نرجع لربنا ومحتاجين نعود إلى الله سبحانه وتعالى. اكتب شهادة ميلادك من النهاردة. في يوم من الأيام كنا قاعدين في المسجد، ودخل المسجد واحد عنده حوالي 80 سنة، فحب يقول كلمة، فقال: إخواني في الله، أخوكم في الله فلان الفلاني عندي 8 سنين. الناس ضحكت، قالوا 8 سنين إزاي؟ قال لهم: لأني التزمت وبقيت أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ومن 8 سنين بالظبط. ال 72 سنة اللي قبل كده دولت ما تشرفش بيهم أبدا، فأنا أتشرف بال 8 سنين اللي أنا تبت إلى الله فيهم ودعيت إلى الله فيهم سبحانه وتعالى. يعني محتاجين إن احنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وما بنقنطش حد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. احنا واحد من الاثنين، يا اما طيب يا اما ظالم. قال جل وعلا: ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. محتاجين نتوب عشان ما نبقاش ظلمه، محتاجين نتوب عشان حق ربنا علينا احنا نتوب. لو ما كانش في التوبه اي ميزه او اي ثمره سوى ان المولى عز وجل سبحانه وتعالى وجل جلاله بيفرح بتوبتنا، لكان واجبا علينا ان نتوب. لله افرح بتوبه عبده حين يتوب من احدكم كان بارض فلاه ومعه راحلته، معه دابته، عليها طعامه وشرابه وعليها كل حاجة، وفجأة انفلتت الدابة، الرجل دور عليها يمين شمال ما لقاهاش، فيأس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت. وبينما هو على تلك الحالة البئيسة وإذا بالدابة تقف عند رأسه، فأخذ بخطامها ومن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أخطأ الرجل من شدة الفرح. شفت ربنا بيفرح قد إيه؟ شفت فرحة الرجل؟ ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شفت فرحة الرجل لما لقى الدب اللي عليها كل أسباب حياته؟ شفت فرحته لدرجة أن اتلخبط وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أهو ربنا بيفرح بتوبتك أكتر من فرحة العبد دوت لما لقى الدب بتاعته اللي هي بتمثل بالنسبة له حياته كلها. فاضل دقيقة بسيطة، حقيقة محتاج أن احنا ندعو ونقرب من ربنا أكتر وأكتر، ومحتاجين أن احنا نعود إلى الله. تعاهدني وتعهدين والكلام ده حجة علينا كلنا ان احنا نتوب الليلة دي. بالله عليك قوم الليلة دي صلى ركعتين قيام ليل، قوم بكرة يعني انسان جديد، بتبدأ صفحة جديدة مع ربنا، بتقول له يا رب هملها بالطاعة، هملها، هبعد عنها، هبعد عن كل معصية، هرد المظالم يا رب، هبدأ قراية القرآن وهبدأ في الصلاة وهبر أم وأبويا وهعمل كل الخير يا رب اللي تقدرني عليه. لعل وعسى يمكن تكون أول سجدة هي آخر سجدة، يمكن تكون أول خير تعمله هو آخر خير تعمله، يمكن تكون آخر لحظات العمر محدش عارف، محدش عارف. مرة كنت بدي درس في مسجد وقعدت أكلم الناس وأذكرهم بالله وقعدنا نبكي بكاء طويل جدا جدا، والله بعد انتهاء الدرس يا إخواني بعد ما قمنا لقينا واحد فينا من اللي قاعدين في وسط الدرس والله الذي لا إله غيره كان ميتا، مات في وسط الدرس. يعني محدش عارف يموت فيها إمتى ولا يموت فين ولا يموت إزاي. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إني داع فأمن من قلبي. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا غفور يا غفور، يا تواب يا رحيم، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا أرحم الراحمين، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك باسمك الرحيم أن ترحمنا، نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا، نسألك باسمك التواب أن تتوب علينا. اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم أغث إخواننا وأحبابنا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي الشيشان وفي كل مكان، يا رب إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل الدائرة على اليهود الملعين، خذهم أخذ عزيز مقتدر، أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. اللهم كما يتم أطفالنا يتم أطفالهم، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا أرحم الراحمين. يا رب ارحمنا من وحشة القبر، يا رب ارحمنا من وحشة القبر ومن ظلمة القبر ومن عذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إذا تخلى عنا الأهل والأحباب فلا تتخلى عنا يا أرحم الراحمين. عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ ارحمنا وأغثنا من ضمة القبر ومن عذاب القبر، ثبتنا بسؤال القبر، ثبتنا في سؤال القبر يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا عند السؤال، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، لا تجعلها حفرة من حفر النيران برحمتك يا عزيز يا غفار. بيض وجوهنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك. ثقل موازيننا بالعمل الصالح، ثقل موازيننا بالعمل الصالح. نعوذ بك من النار ومن غسلين النار ومن زقوم النار ومن خلود في النار ومن عذاب في النار. اللهم ارزقنا الجنة مع الأبرار، اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من نار جهنم برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعنا جميعا هكذا على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تجعلنا ممن يطردون على حوض النبي، لا تجعلنا ممن يطردون عن حوض النبي، لا تجعلنا ممن يطردون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله، وإن لم نكن أهلا لهذا ولكن رحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا. أتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عنك